السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في شرح النداء الثاني من النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم. فاليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع النداء الثالث حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سورة البقرة الآية 172. كلمة الطيبات جمع كلمة طيب، يقال طاب الشيء يطيب طيبا فهو طيب. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأصل الطيب هو ما تستلذه الحواس وما تستلذه الأنفس. والطعام الطيب في الشرع هو ما كان متناولا من حيث يعني ما يجوز وبقدر ما يجوز ومن المكان الذي يجوز. والطيب من الإنسان هو من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال، وتحل بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال، وإياهم قصد الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني طيبين قد تعروا وتخلوا من نجاسة الجهل بالعلم ومن نجاسة الفسق بالعلم، وتحلوا بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. وقوله تعالى: وصعيدا طيبا، أي ترابا لا نجاسة به. فالطيب هو الذي لا نجس به. وسمي الاستنجاء استطابة لما فيه من التطيب والتطهر، وقيل الأطيبان هما الأكل والنكاح، وطعام مطيب للنفس إذا طابت به النفس. خاطب الله عز وجل في الآية 168 من سورة البقرة جميع البشر أن يأكلوا مما أحله الله تبارك وتعالى من الطيبات، حال كونه مستطابا في نفسه غير ضار بالأبدان والعقول، ثم نهاهم أن يقتدوا بآثار الشيطان فيما يزينه من المعاصي والفواحش والمنكرات، ونهاهم أن يتبعوا خطواته، وأنه عظيم العداوة وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل. كما نهاهم أيضا أن يفتروا على الله عز وجل بتحريم ما أحل الله عز وجل أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وخاطب الله عز وجل المؤمنين بهذا النداء لأنهم هم الذين ينتفعون بالتوجيهات الربانية. ومعنى يعني الآية أي كلوا يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المؤمنون من المستلذات وما طاب لكم من الرزق الحلال الذي رزقكم الله عز وجل إياه. وقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي واشكروا الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى إن كنتم تخصونه بالعبادة ولا تعبدون أحدا سواه. أما معنى الآية الكريمة، فإن الله عز وجل نادى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بالله عز وجل ربا وإلها وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله عز وجل ربكم على ما أنعم عليكم من حلال اللحوم، ولا تحرموها كما حرمها مقلدة المشركين، فإنه تعالى لم يحرم عليكم إلا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيره تعالى. ومع هذا من ألجأته الضرورة فخاف على نفسه الهلاك فأكل فلا إثم عليه، كما قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، بشرط ألا يكون في سفره باغيا على المسلمين ولا عاديا بطريق يقطعها عليهم، فمعلوم أن الرخصة تقوم في المباحات وليس في المعاصي، لأن الله عز وجل أباح ورخص ذلك وأجاز، لأنه سبحانه وتعالى غفور لأوليائه التائبين، رحيم بهم، لا يتركهم في ضيق ولا حرج. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني من موانع الدعاء أن الإنسان يغذى بالحرام، أو يأكل حرام، أو يشرب حرام، أو يلبس حرام، هذا من موانع الدعاء. ثم بيّن الله عز وجل للمؤمنين واستثنى لهم أشياء محرمة وذكرها لهم، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فالميتة بفتح الميم، الميتة بفتح الميم، الحيوان تزول حياته، يعني الميتة هو كل حيوان تزول حياته دون ذبح شرعي. وفي القرآن قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. وكلمة الميتة بكسر الميم هي الحال التي تقع على الموت، يقال مات فلان ميتة راضية، يعني كلمة ميتة هي نوع أو حال الموت، هل ميتة رضية أو ميتة يعني غير رضية أو ميتة فجأة وهكذا. أما الميتة فهو الحيوان نفسه، فالميتة هي يعني صفة في الحيوان التي تزول حياته دون ذبح شرعي. أما كلمة الموت فهي ضد الحياة، وكلمة الموات بضم الميم يعني الموت الذي يقع على الدواب، والموات بفتح الميم هو الموت الذي يقع على الأرض التي لم تزرع ولا تعمر ولا جرى عليها ملك لأحد. فهذه فروق لغوية يعني لابد أن تكون معلومة، الفرق بين الميتة والميتة. فالميتة اسم، فالميتة صفة للحيوان التي تزول حياته، أما الميتة فهي الحال التي تقع على الموت، وكلمة الموت هو اسم وهو ضد الحياة. أما كلمة الموات بضم الميم فهو الموت الذي يقع على الدواب، أما الموات بفتح الميم فهو يعني الأرض التي لم تزرع ولا تعمر، فيقال أرض موات بفتح الميم. والميت والميتة بفتح الميم، يعني نقول الميت أو الميتة بفتح الميم وسكون الياء، هو ما مات قطعا وانتهت حياته، يعني المتوفى يقال ميت، يقال ميت، يقال هذا ميت، كما قال الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه. أما الميت أو الميتة، الميت أو الميتة بتشديد الياء، هو ما لم يمت بعد ولكنه آير أمره إلى الموت، يعني سوف تنتهي حياته إلى الموت، هكذا يعني أرباب اللغة وأصحاب اللغة يفرقون في هذه الألفاظ. واستشهدوا بقول الله عز وجل لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في سورة الزمر، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فهناك فرق بين الميت والميت، الميت هو من مات وانتهت حياته، أما الميت فهو الحي الذي سوف تؤول حياته يعني عندما يأتي أجله إلى الموت. لذلك الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت، ولم يقل إنك ميت، فقال إنك ميت وإنهم ميتون، يعني سوف تؤول حياتهم عندما تأتي أجلهم إلى الموت. وهذا دليل على إطلاق كلمة ميت بالتجديد على من لم يمت بعد، كما استشهدوا أيضا أصحاب اللغة بقول الشاعر الجاهلي عدي بن الرعلاء الغساني لما قال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. وكلمة الميتة يعني تعرفها ما مات من الحيوان، حتف أنفه بدون تذكية يعني ذبح، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل السمك والجراد يعني استثناهما من الميتة، يعني السمك إذا أخرج من البحر ميت، إذا أخرج ميت من البحر فهذا يجوز أكله، لأن صلى الله عليه وسلم استثنى يعني في الحديث السمك والجراد من ذلك وهو من الميتة، للحديث المعروف أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال، وحرم أيضا أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب يعني كلمة ناب جمعها أنياب، أو يعني كلمة ناب التي هي في الأسنان أو الأضراس، ولكن النبي يختلف عن الدرس وعن السن وكل له يعني مسمى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل أو حرم أكل كل ذي ناب من السباع، وكلمة السباع ليس المقصود بها السبع اللي هو الأسد، لكن كل المقصود من كلمة السباع يعني كل حيوان كاسر متوحش مفترس هذا لا يجوز أكله. أيضا حرم أكل كل ذي مخلب من الطيور، مخلب اللي هي الأظفار الطويلة كالنسر وغير ذلك، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. أما الدم فإن أس الدم أو أساسه هو الدم المسفوح السائل لا المختلط بعظم، فالدم المختلط بعظم داخل جسم الإنسان هذا ليس بنجس أو داخل الحيوان، لكن إنما نهي عن الدم المسفوح السائل. أيضا حرم الخنزير وهو حيوان خبيث معروف يأكل العذرة يعني النجاسات، ويعني النجاسات أو الغائط أو غير ذلك، وهو لا يغار على أنثاه، معروف بالدياثة. أيضا مما حرم هو ما أهل به لغير الله، أي رفع الصوت باسم من تذبح له من الآلهة. كلمة أهل لغير الله يعني إذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة فلا بد أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، لكن إذا أهل يعني ذكر غير اسم الله عز وجل عند الذبح هذه ذبيحة يعني لا تحل. الإهلال يعني وما أهل به، كلمة الإهلال معناها رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لكل صوت. وهناك فرق بين الإهلال والتهليل، فأما التهليل فهو أن يهلل العبد أن يقول لا إله إلا الله، أما الإهلال فهو رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لكل صوت. وبه شبه إهلال الصبي، يعني عندما يولد ويصرخ فيقول إيه هذا إهلال يعني الصبي. وقوله تعالى وما أهل به لغير الله، أي ما ذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى، ما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل، وهو ما كان يذبح لأجل الأصنام أو غير ذلك، يذبح بقى للجن أو للأصنام أو غير ذلك، المهم أنه لا يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى. وقيل الإهلال والتهليل أن يقول لا إله إلا الله، ومنه الإهلال بالحج. فكلمة الإهلال قد تستعمل يعني لفظ مشترك بين لفظ الجلالة عندما يقال أو الإهلال بالحج، فيقول هلل أو إهلال أو تهليل. فهذه يعني الأربع أشياء المحرمة التي استثناها الله عز وجل من جميع المطعومات والمشروبات. فالله عز وجل من نعمه وحكمه أنه أباح كل شيء إلا ما يعني استثنى أو حذر منه أو حرم منه. فهناك مقولة لبعض الناس يقول هذا حرام وهذا حرام، أين الحلال؟ نقول اقرأوا، فالله عز وجل أباح كثيرا كثيرا كثيرا لكنه اختص واستثنى بعض المحرمات وهي قليل. فالله عز وجل لم يذكر في كتابه جميع يعني الحلال أو الطيبات، كما أيضا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات في الأحاديث كثير، لأنها كثيرة أكثر من المحرمات. فالله عز وجل أباح كل شيء إلا ما أتى النص أو الدليل بتحريمه أو بحظره. فالأصول الأربعة، الأصول المحرمات الأربعة هي هذه كما ذكرنا، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أربع أشياء مستثناة من جميع المطعومات والمشروبات. فهذه الأصول الأربعة كما ذكرنا يعني يتبعها المنخنقة، وأم التي ذكرت في سورة المائدة في قول الله عز يعني: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، بضم الباء السبع وليس السبع، وما ذبح على النصف، وهي متفرعة من تلك الأصول. الله عز وجل قال: حرم عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فالمختص من يعني المتفرع من الميتة هي المنخنقة، يعني الشاء أو الحيوان الذي يأكل لحمه الذي يخنق بحبل أو بأي آلة. الموقوذة يعني المضروبة، الموقوذة يعني المضروبة، ويلحق فيها الصعق الكهربي الذي يحدث في هذا الزمن. هذه موقوذة لا يجوز أكلها. الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا وقذ يعني صعق بالكهرباء أو ضرب بعصا أو بحديد، هذا يسمى موقوذ. أو مثلا يعني شاة تسير في الطريق فيعني تصدمها سيارة أو يصدمها أي شيء فتصعق فتموت، هذه موقوذة أيضا يعني مضروبة. كلمة موقوذة يعني مضروبة بأي شيء، يعني سواء أريد ذلك أم لم يرد ذلك، يعني سواء الإنسان ضرب أو وقد أو هي وقذت بدون فعل الإنسان، فهذه محرمة موقوذة. وطبعا هذا لحكمة، لأن الدم يحبس في داخل الحيوان فيعني يتعفن لحمه ويصير نجسا وغير ذلك، وله الرائحة كريهة وبه سموم وغير ذلك. فسبحان من حرم يعني هذه الأشياء رأفة ورحمة بالعباد لحكمة سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا أن الأصول في المحرمات الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني وما ذكر غير اسم الله عليه. فهذه المحرمات الأربعة قد فرع منها المنخنقة والموقوذة كما ذكرنا، والمتردية جاية من التردي يعني الوقوع، يعني لو شاء وقف على يعني سطح بيت أو في مكان عالي ثم هوت وقعت فنقول هذه متردية فتموت، فأيضا هذا لا يجوز أكلها. أيضا النطيحة، النطيحة كأن يتناطح أو تتناطح شاتان فيموتان، فهذه أيضا ميتة. أيضا وما أكل السبع، وما أكل السبع يعني افترس الحيوان الكاسر كالأسد مثلا، افترس أو نهسة من شاة فهذا لا يجوز أكلها. وما ذبح على النصب يعني الأصنام، وما ذبح على النصب يعني ذبح لغير الله، فهذه متفرعة من تلك الأصول، وهي مذكورة في فواتح سورة المائدة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في نداء في سورة المائدة، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني أحلت جميع بهائم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني ما حرم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا ما ذكرناه باختصار معنى النداء الثالث، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وينفعنا بما علمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.